عليكم بالتفسير التفاسير الأثرية كتفسير ابن كثير والشيخ عبد الرحمن السعدي وما أشبههم من هذه التفاسير المضمونة في العقيدة والفكر وغير ذلك. واحذروا التفاسير التي يخشى منها إما في العقيدة كتفسير بعض المعتزلة. ولهذا أنا أقول الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري تفسير جيد لا سيما في علم اللغة بلاغة وإعرابا وتصريفا وغير ذلك جيد جيد جيد. كل المفسرين الذي بعده والذين ينحون منحاه كلهم عيال عليه يقوم كلام، لكن فيه شد ما هو الاعتداء، وهذا مشكل. يفسر القرآن على مذهب المعتزلة ما هو على ظاهر، وهذه مشكلة. نحن الطالب الذي لا يدرك يمشي على على على لقوة أسلوبه يمشي به حتى يهلك. تحضر مثل هذه التفاسير وعليكم بتفاسير الأثرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.